بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعد من أصول الدين. هذا الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت إن هذا الحديث من أهم الأحاديث التي تتعلق بأصول الدين وبأصول الإيمان. في الدرس الماضي شرح بعض أجزاء هذا الحديث، وهي: احفظ الله يحفظك. وبقي أن حفظ الله عز وجل على نوعين: حفظ دنيوي وحفظ أخروي. فالحفظ الدنيوي هو أن يحفظ الله لك بدنك من السقم ومن الأمراض العضالة، وأن يحفظ لك أهلك وأولادك من كل مكروه وأذى، وأن يحفظ لك مالك. هذا حفظ الدنيا، وحفظ الدنيا ثمنه أن تحفظ الله، وحفظ العبد لله عز وجل أن يحفظ الأمر بالتطبيق، والنهي بالترك، والحدود بالوقوف عندها. وشرح هذا بالتفصيل في درس سابق. اليوم: كيف يحفظ الله لك دينك؟ إذا حفظته أنت، طبقت الأمر وتركت النهي ووقفت عند حدود الله عز وجل، كيف يحفظ الله لك دينك؟ أولا، يحفظك من الشبهات المهلكة ومن الشهوات المحرمة. يعني في بالعقل شيء وفي بالنفس شيء. يحفظ عقلك من الشبهات، فالذي يكون عند الأمر والنهي وعند حدود الله عز وجل لا يمكن أن تتسرب إلى عقله عقيدة فاسدة. كم من أناس اعتنقوا عقائد فاسدة في ظل الدين. أية عقيدة فاسدة تشل حركة الإنسان في الدنيا. فمن دخل على عقله شبهات فاسدة تعطل عمله، بل ساء عمله. ومن وقع في شهوات محرمة وقع في حجاب عن الله عز وجل. فمن وقف عند حدود الله فلم يتجاوزها، ومن وقف عند الأمر فطبقه، وعند النهي فاجتنبه، فأغلب الظن والرجاء بالله تعالى أن يحميه من آفتين خطيرتين مهلكتين: شبهات مضلة وشهوات مهلكة. شبهات مضلة وشهوات مهلكة. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال له: شم قلبه. فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه. فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقول الملك: حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. يعني ما بعتقد في إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى من أعماق أعماقه أن يكون في حفظ الله، أن يحيا حياة خالية من المتاعب، من المشوشات، من المهلكات، من المفاجآت، من المصائب. حفظ الله لك ثمنه أن تحفظ أمره ونهيه وحدوده. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل نومه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحقيقة الإنسان قبل أن ينام قد لا يستيقظ، فإذا قبضه الله عز وجل فالمرجو أن يرحم الله هذه النفس، وإذا سمح له أن يعيش يوما آخر فالمرجو من الله عز وجل أن يحفظ نفسه من كل شبهة ومن كل معصية. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقضة. راقضة، في عنا رقد ورقض وركد. راقدة أي نائمة، أما ركد بمعنى سكنة، ورقض بمعنى أسرع، ورقد بمعنى استراحة ونام. احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة. ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يودع مسافرا يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. يعني إذا الإنسان سافر ودعا الله عز وجل دعاء صادقا مخلصا من أعماق قلبه فقال: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، ما دمت قد استودعت الله وأنت مسافر فالله سبحانه وتعالى لن على التأبيد يضيع ودائعة. الآن في عنا شيء مهم جدا في هذا الحديث: ما دام الله عز وجل وعد المؤمن الذي يحفظ حدود الله عز وجل أن يحفظه، كيف يحفظه؟ قبل كل شيء أو قبل قليل قلت لكم: يحفظه من الشبهات المضلة ومن الشهوات المهلكة. الآن قال بعض العلماء: الله سبحانه وتعالى يحفظ عبده المؤمن مما يفسد دينه بأنواع من الحفظ. يعني أهم شيء دينك، فربنا عز وجل يحفظك بأنواع منوعة كثيرة عديدة من الحفظ، يحفظ لك دينك، بعضها لا تشعر بها وبعضها تكرهها. كيف؟ الآن أنت قلت لله عز وجل: يا رب احفظ ديني، إن قبضتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. أنت حينما حفظت حدود الله عز وجل ترجو من أعماقك أن يحفظك الله، وأخطر حفظ الله لك أن يحفظ لك دينك، لأنه هو الأصل. دينك دينك إنه لحمك ودمك. طيب، قد يحفظك وأنت لا تدري، قد يحفظ لك دينك وأنت لا تدري. أما الذي يزعجك في حفظ دينك قد تشتهي عملا معينا في الدنيا فتقوم العقبات أمام هذا العمل، قد تزمع سفرا إلى بلاد الغرب مثلا لتحقيق حلم كبير أو لنيل درجات علمية عالية أو لكسب رزق وفير، فتأتي عقبات مزعجة جدا تحول بينك وبين ما تطلب. تنزعج أنت وقد تتميز غيظا وقد تضيق نفسك وقد تعاتب ربك، وما هذا التعثير وما هذه العقبات إلا نوع من أنواع الحفظ الذي يكرهه المؤمن. إنه حينما حال بينك وبين هذه التجارة العريضة حفظ لك دينك. يعني أذكر أن أحد الأشخاص كان يطمح أن يكون طيارا، وتعلمون أن هذه الحرفة ممتعة ولها دخل وفير، ولكن أكثر أيام الطيار في بلاد الغرب وفي عواصم الغرب وفي فنادق ومع الفنادق المفاسد وما إلى ذلك. فأصابه مرض حال بينه وبين متابعة هذه الحرفة، فعاد إلى عمله الأصلي في التدريس، ثم ارتقى في درجات الإيمان إلى أن شعر بأن حفظ الله له كان في هذا المرض الذي حال بينه وبين الحرفة التي يطمح إليها. هناك حرف فيها شبهات، هناك حرف فيها ضلالات، هناك حرف فيها معاصي، هناك حرف تودي بصاحبها إلى الظلمات. فحينما يكون المؤمن صادقا في دعائه قد يحفظ الله دين العبد المؤمن بما يكره حينما يضع له بعض العراقيل في طريقه إلى ما يبتغي من عرض الدنيا. فلذلك من علامة المؤمن الصادق المحب أنه إذا رأى عقبة تلو عقبة تلو عقبة في طريق حريص عليه مهتم به، يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه بهذه التعقيدات دينه الذي هو أثمن شيء. وكلكم يعلم كيف أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني أحيانا سفر، هذا السفر يعني بالألف مسافر المقيم في بلاد ترتكب فيها المعاصي على قارعة الطريق، على قارعة الطريق ترتكب فيها أبشع المعاصي. السفر إلى هذه البلاد لو سافر ألف شخص لعاد منهم عدد لا يزيد عن أصابع اليد قد حفظوا أمر الله عز وجل. المزلة ميسرة، مزلة القدم ميسرة، والانحراف مرغوب فيه هناك. فحينما لا ييسر الله لك سفرا تضيع فيه دينك وآخرتك فهذا التعثير من حفظ الله لك. لذلك الحفظ الأول أن يحفظ الله لك بدنك من مرض عضال، من داء وبيل، من متاعب، وأن يحفظ الله لك أهلك وأولادك ومالك، كل هذا حفظ الدنيا. وأما حفظ الآخرة فأن يحفظ الله لك دينك من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة، وقد يحفظك بطرق كثيرة لا تشعر بها، وقد يحفظك بأساليب تكرهها وأنت لا تدري. هذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. فالمؤمن يعلم علم اليقين أن الفعل كله بيد الله وأنه راض بقضاء الله وقدره، وأنه صابر عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى الأمر التكويني، يعني صابر على الأمر التشريعي من أمر ونهي، وعلى الأمر التكويني من قضاء وقدر، هذا المؤمن. والإيمان نصف صبر ونصف شكر. لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو صبرت على أمر تكويني دون أن تعلم الحكمة، صبرت تعبدا واستسلاما وثقة بحكمة الله وعلمه وعدله، لو صبرت تعبدا لكشف الله لك سر هذا الشيء الذي ساقه لك، لكشف الله لك سر هذا الشيء الذي ساقه الله لك. فلذلك من طبق الأمر تعبدا كشف الله له إكراما حكمة هذا الأمر. ما بعتقد في مؤمن صادق إلا ويقول لك جاءتني مشكلة ضقت بها ذرعا، ضاقت نفسي بها، ثم تبين لي بعد حين أن هذا الشيء الذي أصابني كان محض فضل ومحض خير ومحض فلاح ومحض نجاح. لذلك يمكن أن أقول الشيء الذي يسوقه الله للإنسان حينما يكشف الله يوم القيامة عن الحكمة التي ساق بها هذا الشيء، لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حينما تشعلها، لذاب الإنسان شكرا لله على نعمة هذا المصاب الذي هي في الحقيقة نعمة باطنة وليست نعمة ظاهرة. سيدنا يوسف حينما دخل السجن، الغريب أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أين هو في السجن؟ لو بقي خارج السجن وزلت قدمه وسقط من عين الله عز وجل وأصبح رجلا عاصيا، أيهما أفضل؟ فهذا من حفظ الله الذي قد يكرهه الإنسان، والأمور بخواتيمها. والله أعرف رجل يعني ساق الله له شدة، حينما صرفها الله عنه بعد عام ونصف زرته في البيت فقال لي والله لو عشت 1000 عام ما كنت لأحقق هذا الإنجاز في إيماني كما حقق في هذه المصيبة. أقسم بالله لو عشت 1000 عام ما كنت أستطيع أن أصل إلى هذا المستوى الذي كان بسبب هذه المصيبة من دون مصيبة. لذلك اعلم علم اليقين أن الله حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى عليم، وأن الله قدير، وأن الله كريم. هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يقول يا ربي أنا راضي، يا ربي أنا راض بقضائك، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في حكمك، ماض في قضاؤك، وأنا راضي بهذا. بعضهم قال حينما قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كيف يحول؟ قال ابن عباس يحول بين المرء وقلبه بأن الله عز وجل يبعد قلبه عن معصية، يحول. ولاحظوا إذا الإنسان مشى في طريق المعصية لكن بشرط ألا يكون مصرا عليها، لو أصر عليها لساقه الله إليها، لو أصر عليها لأطلقه الله إليها. لكن إذا سار في طريق معصية لا ترضي الله والله يعلم أنه ليس مصرا عليها وأنه يرضى بقضاء الله، يسوق له من الشدائد ما تبعده عن هذه المعصية، عندئذ يكشف حكمة الله عز وجل ورحمته. هذا معنى قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإمام الحسن رضي الله عنه يقول هانوا عليه فعصوه ولو عجزوا عليه لعصمهم. كيف؟ هانوا عليه فعصوه، يعني حينما رآهم تافهين شهوانيين دنيويين، حينما رآهم وقد هان الله عليهم هانوا عليه فأطلقهم إلى معاصيهم. أما لو أنهم عزوا عليه، لو أن الله كان عزيزا عليهم فعزوا عليه فعصمهم، يعني الله عز وجل يعصمك إذا كنت عزيزا عليه، ويطلقك إلى المعصية إذا هنت عليه. فهانوا عليه، هان الله عليهم، فهانوا عليه فعصوه. ولو كان الله عظيما عندهم لكانوا أعزة عنده فعصمهم. قال ابن مسعود، هذه دقيقة جدا، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له ذلك، فينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار. صدقوني، يعني في بعض المهن والحرف والأعمال والسياحات قد تنقل الإنسان من الجنة إلى النار. في مهن دخلها كبير جدا ولكن فيها معصية لله كبيرة، يعني في مهن أساس علاقتها بالنساء، فقد يضبط الإنسان نفسه إلى حين ثم يتداعى إيمانه ويميل إلى شهواته، وكما تعلمون إن إبليس طلاع رصاد، يعني ذكي، وما هو من فخوخه، عنده فخوخ كثيرة بأوثق لصيده في الأسقياء من النساء، فاتقوا الله واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أنا أقول لكم بالمناسبة، يعني في ثغرتين كبيرتين خطيرتين يمكن أن يؤتى منهما المؤمن، المال والنساء، ثغرتان خطيرتان مدمرتان يمكن أن يؤتى منهما المؤمن، إنهما المال والنساء، فمهما بالغت في غض بطرك فأنت في حصن حصين، ومهما بالغت في كسبك. شوف الآية الكريمة، ولا تقربوا مال اليتيم، أنتم تعرفوا معنى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا شهوة جاذبة لها إغراء، فلا بد من أن تدع بينك وبينها هامش أمان. أنا أشبه تماما، أرض مستوية جافة، بعدها أرض مائلة كلها حشائش وماء، والحشائش زلقة، لك نبات معسئل، وبعدها نهر عميق خطير، فالنهر عميق المهلك الذي إذا وقع فيه الإنسان أهلكه هي المعصية، وهذه المنطقة التي بعد النهر المائلة التي عليها حشائش يعني متفسخة بفعل الرطوبة وعليها مواد زلقة هي ما قبل المعصية، وأما المنطقة الجافة المستوية فهي منطقة الأمان. فالمؤمن دائما يجعل بينه وبين المعصية هامش أمان، لا تقربوا الزنا، لا تصاحب زانيا، لا تسر في طريق موبوء فيه نساء كاسيات عاريات، أي شيء يقربك من الزنا ابتعد عنه حتى يعصمك الله منه. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، يعني هذا مال اليتيم، ما قال لك لا تأكل مال اليتيم، لا تقربه، لا تقربه، يعني لو خلطته بمالك والحكم هو الحسابات أيام الإنسان بكلفوه بعمل، يعطوه مبلغ من المال، في معه مال شخصي ومعه مال لهذا العمل، فترى ما هو الحكم؟ الحسابات؟ لعلك أنفقت من هذا المال شيئا ونسيت أن تسجله، أو بالعكس أنفقت من حسابك الخاص نفقة ونسيت أن تسجلها، فلما جمعت مصروفك الشخصي ومصروف المهمة، أنا هذا المال هون في عندي زيادة، أنا غلطان لكان، قام قسم من مال المهمة حطه بجيبته الشخصية، لا، لا تجعل الحساب هو الحكم، اجعل المال هو الحكم، يعني اجعل هذا المال في مكان خاص وله حساب، تطابق الحساب مع الرصيد دائما هو يطمئنك، فلا تجعل الحساب هو الحكم، اجعل المال نفسه هو الحكم. لا تقرب مال اليتيم، لا تخلط مالك بماله، فإذا خلطت مالك بماله فهي شبهة، شبهة أن تأكل من ماله وأنت لا تدري. هذا معنى قول الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها اجعل بينك وبينها هامش أمان. قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير ويقول سبني فلان وأهانني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. يا أخي وقفنا خمس ساعات ما سمحوا لنا، ما أعطونا فيزا وضربونا، شو الحكي؟ إلى وين رايح أنت؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مكان لا يرضي الله عز وجل. فهذا الذي أهانك ودفعك هذا من فضل الله عليك، يعني منعك، منع عنك فساد دينك مثلا، يعني أنا بضرب بعض الأمثلة، في مزلات كثيرة جدا، في وظائف أيام كلها شبهات، يعني قائمة على إيقاع الأذى بالناس، فإذا لم يتح لك أن تكون في عداد هذا السلك فهذا من فضل الله عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من عبادي من لا يصلح له، من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، فإذا بسطت عليه أفسدت دينه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفخرته أفسدت دينه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه، من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسدت ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسدت دينه، وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه. حريص على قيام الليل ما فيأه، ما فيأه، يا رب شو السر؟ وإن من عبادي عنده شيء من العجب، فإذا كان صلى قيام الليل ما يتحاكى، أنا مبارح مصلي قيام الليل من ركعات، الله أكرمني، إذا عندك إمكان تستطيل بهذا القيام على عباد الله ما بفيأك الله عز وجل. وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. هذا حديث دقيق، يعني الصحة لمصلحة إيمانك، والمرض لمصلحة إيمانك، والغنى لمصلحة إيمانك، والفقر لمصلحة إيمانك. الصحة والفقر، الصحة والسقم والغنى والفقر، نعم، وحتى أبواب العبادة إن يسرت لك فلمصلحة إيمانك، وإن لم تيسر لك فلمصلحة إيمانك. يعني الله عليم، إني عليم بأمر عبادي، أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. هذا الموضوع كله احفظ الله يحفظك، يعني يحفظ لك أمر دينك ودنياك، حفظ الله عز وجل أن تكون عند الأمر والنهي، أمر الله افعله والنهي لا تفعله، وقف عند حدود الله لا تتعداها، تستحق حفظ الله لك في الدنيا والآخرة. أعتقد صار الموضوع واضح. هذا الحديث من أصول الدين، احفظ الله يحفظك. الآن احفظ الله تجده تجاهك، معنى تجاهك أي أمامك. قال من أقام حدود الله وطبق أمره واجتنب نهيه كان الله معه في كل أحواله. مع المجوسي، مع المسيء، مع المحسن، مع أي عبد، وهو معكم أينما كنتم. ولكن إذا قال الله عز وجل إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، يعني معهم بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. كم وحدة؟ بالحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الله معك دائما. في كلمات يقولها العامة لكن والله لكثرة تردادها فقدت مدلولها. رايح أنا، الله معك، الله معك، قليلة هي. أن يكون الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، وإذا وجدته ماذا فقدت، وإذا فقدته ماذا وجدت. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. هذا كلام بليغ. لما تقرأ إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، يعني مرة قرأت حديث رسول الله الذي رواه عن ربه صلى الله عليه وسلم أنه يا داود مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني الله عز وجل أخذ منك بعض الصحة لكن عوضك بأنه آنسك بوجوده معك. فالمريض تلاقي رقيق المشاعر، المريض أحاسيسه رقيقة، المريض قريب من الله عز وجل، سلبه الصحة وعطوه معلومات مخيفة وجاء التحليل غير جيد والطبيب حذره وقال له شغلتك مو سهلة، ويأس، شاف حاله ضعيف، قال له يا رب ما لي سواك، قرب، أقبل، الله تجلى عليه، شعر بسرور. أي الله عز وجل في أي لحظة يصرف عنه المرض ويعود صحيحا في نفسه وفي جسده. فلذلك احفظ الله تجده تجاهك. قال قتادة من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فهو الهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام، والقوي الذي لا يغلب. أنت معه أقوى الناس، وأنت معه أهدى الناس، وأنت معه في حصن حصين. اللهم احرسني بعينك الذي لا تنام، وانصرني بركنك الذي لا يضام. كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد فإذا كان الله معك فمن تخاف، قل لي من تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. هذه المعية الخاصة التي وردت في القرآن الكريم في أماكن متعددة. نعم. طيب. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معية الله عز وجل. طيب لا تحزن إن الله معنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قضية خطيرة جدا. فرعون وما أدراك ما فرعون بقوته وجبروته وطغيانه وجنوده، هم وراء فئة قليلة جدا، سيدنا موسى وأصحابه. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ورانا فرعون والبحر أمامنا والأمل صفر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنسان وقع من طائرة على ارتفاع 40,000 قدم فوق جبال الألب، تحمل هذه الطائرة 300 راكب، ماتوا جميعا عدا واحد، كان مقعده في المكان الذي انشقت منه الطائرة فوقع، ظل يهوي 43,000 قدم إلى أن وصل إلى غابات كثيفة مغطاة بخمسة أمتار من الثلج، فكان هذا الثلج وهذه الأغصان امتصت هذه الصدمة ونزل واقفا. يعني إذا كان الله معك لو وقعت من طائرة على ارتفاع 40,000 قدم يحفظك. وسيدنا يونس أكبر دليل، يعني الواحد لا يأس، ما بعتقد في مصيبة تفوق ما أصاب سيدنا يونس. هلأ إذا واحد كان في مركب في البحر في الليل وفي ظلام دامس، وقع من هذا المركب فجاء حوت فالتقمه، هو في ظلام الليل وفي ظلام البحر، البحر مظلم بعد ما بعرف كم متر، ظلام دامس بعد 100 متر بعتقد أو أقل أو أكثر، ظلام دامس. قال في ظلمات 3، في ظلام الليل وفي ظلام البحر وفي ظلام بطن الحوت والأمل صفر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه ليست لسيدنا يونس وحده ولكل مؤمن. فحط مثال، حط مسطرة، ما أعتقد في مصيبة تفوق ما أصاب سيدنا يونس، ومع ذلك وكذلك ننجي المؤمنين، هي معنى تجده تجاهك. يا أخي كنت لقيته قدامي، أيام العوام بيتكلموا كلمات إلى معنى، لك يا أخي واقع بشدة، لقيت شخص قدامي قال لي أمور، أيام بيكون شخص مهم جدا تجده في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ويقدم لك ما يكفي لإنقاذك. حدثني أخ أجرى عملية جراحية في بلاد الغرب وكلفته مبالغ طائلة تفوق كل توقعاته، فقال لي نقصني 25,000 مارك، قال لي واقع في هم شديد، بعد ربع ساعة يطرق بابي، أقسم بالله وهو صادق. جاءه صديق مقيم في ألمانيا علم بمقدمه فجاء بزيارته من 180 كيلومتر، بعد أن زاره قال له والله أنا معي 25,000 مارك زادي عن حاجتي، خذها واستعملها. يعني كأن ملكا ألهمه، هي معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما بعرف في قصص كثيرة جدا، واقع بأزمة أيام شخص بيخلصك من مشكلة من ورطة كبيرة، لك أنت خلق هذا، أنت وجد بهالوقت الصعب، وجد هي معية الله لك، هي إذا كان الله معك فمن عليك. فأنت ما تظن إذا خطبت ود الله عز وجل، خطبت وده بطاعته، خطبت وده بترك نواهيه، خطبت وده بخدمة خلقه، خطبت وده بنصح خلقه، خطبت وده بإكرام خلقه، خطبت وده بالتزام أمره. إيه الله ودود، مثلما تخطب وده لا بد من أن يشعرك بأنه يحبك، ومحبته لك بأن يكون معك في كل أزمة، ومعيته. وقال أصحاب موسى أو أوضح شيء، إنا لمدركون، قال كلا، ببساطة كلا، إن معي ربي سيهدين. يعني إذا واحد ضعيف الإيمان إيش واحد الله شو حيساوي لك؟ الأيام المشككين لك الله حيدلدل لك من السماء أرسى، هذا كلام ما له معنى بيقول له. لكن لما ربنا بيكرم إنسان يعني يخلق له من الضعف قوة، ومن العسر يسرا، ومن الضيق فرجا. نعم، أي معنى تجده تجاهك. سيدنا رسول الله قال له: والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هيك بدنا إيمان نحن، تشعر أنه الله معك، يا الله أقوى الأقوياء. يعني تشعر أنه إذا كان الله معك لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن ينال منك بسوء. يعني هلأ إذا واحد يعني والده له شأن كبير جدا، لو فرضنا جندي دخل الخدمة الإلزامية والده قائد الجيش، يعني هالرتب العالية بتخليه يرتعد منها خوفا؟ لا، إن والده هو الأصل، هو يأمرهم جميعا، فبتلاقي فيه طمأنينة. فأنا أقول لكم: لا يجتمع خوف مهلع مع إيمان. أنت غالي على الله، وأنت تطلب ود الله عز وجل، الله ما بيتخلى عنك ولا يسلمك إلى عدوك. يعني كثير والله أصاصة بتمنى أتذكر أبرزها، قال لي ذهبت لي مكان واحد، يعني المرء المظنون ألا أخرج منه في سنوات، وأنا قاعد والهم كاد يأكل قلبي، دخل شخص قال له: أنت هنا؟ قال له: إيه والله. هو يعرف من بيده الأمر، كان ممكن تم أشهر وسنوات انتهت بساعات. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ بتلاقي الله بيدافع عنك. طبعا الله عز وجل لما بيدافع عنك بأسباب أرضية، يعني الله عز وجل يبعث شخص بالوقت المناسب يجتمع معك، ويكون الشخص الذي تخافه صديقه، فانتهت العملية، دابت مثل الثلج. قبل قليل كان في هم لا يعلمه إلا الله، كان في هم ساحق قبل قليل، جاء شخص لك عنده قيمة وله عند من تخشاه قيمة، توسط أنا الأمر، فأنت كن معه ولا تبالي. لذلك قال صاحب هذا المقام: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فعن حمل زادي أنا في غنى، وأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. أنت لا شيء إذا ظننت أنك شيء، وأنت كل شيء إذا ظننت أنك لا شيء. إذا افتقرت إلى الله وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. دققوا في هذا الحديث. أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. أعلى درجات الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. والحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدعاء: اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك. هذا الدعاء. أحد رجال الله دخل البرية وحده من طريق تبوك، فاستوحش خاف، فهتف به هاتف: لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ قال: يا موسى، أتحب أن أكون جليسك؟ قال: وكيف ذلك؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني؟ وحيثما التمسني عبدي وجدني. قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟ وقيل لآخر: نراك وحدك. قال: من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر: أما معك مؤنس؟ قال: بلى. قيل: أين هو؟ قال: أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. الحقيقة هذا الحديث مرة ثانية من أصول الدين، ما في واحد إلا ويتمنى من أعماق أعماق أعماقه أن يكون محفوظا في دنياه وفي آخرته، في صحته وفي أولاده وفي أهله وفي ماله وفي دينه، من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة ومن كل شيء مباح يمكن أن يكون طريقا إلى محرم. السفر مباح، لكن السفر قد ينتهي بك إلى معصية. التجارة مباحة، ولكن قد تنتهي بك إلى الطغيان. فلذلك إذا كنت مع الله عز وجل تولى الله حفظ دينك ودنياك. والدعاء الشهير: اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بقي علينا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حقيقة معرفة الله نوعان: معرفة عوام المؤمنين ومعرفة خواصهم. معرفة عوام المؤمنين أن تعرف أن الله موجود، وأنه الحي القيوم، وأنه الخالق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الصراط حق والميزان حق وإلى آخره. هذه الأشياء إذا عرفتها ولم تكن في مستواها فهذه معرفة ناقصة. أما معرفة خواص المؤمنين أن تعرف الله حتى تميل إليه، وحتى تشتاق إليه، وحتى تكون في مصاف الطائعين المخلصين المخبتين القانتين. إذا كنت كذلك هذه معرفة خاصة. تعرف إلى الله بالرخاء، يعني أنت في بحبوحة. هو الحقيقة لما الإنسان تأتيه المصيبة وتسوقه إلى الله عز وجل هذا شيء طيب وجيد، ولكن الأكمل أن تكون في رخاء. جسمك صحيح ما في ولا مشكلة، لا بالقلب ولا بالكليتين ولا بالدماغ ولا بالعضلات ولا بالعظام ولا بالغدد الصماء ولا في يعني صفراء فيها، بالصفراء ما في رمل، ما في شيء أبدا، صحيح كامل، وبمهنتك مستواك جيد، وأولادك بخير، وزوجتك بخير، وبيتك بخير، وكلك بخير، وأنت في هذه البحبوحة وهذا الرخاء وهذا الأمن الذي تنعم به، تبحث عن الله، تتمنى رضاه، تركض إلى بابه، تمرق وجهك عند أعتابه. أنت الآن تتعرف إليه في الرخاء. فإذا جاءت شدة عارمة ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أعرف أخ مقيم في لبنان له معمل، ولبنان قبل 75 في رخاء، كان بعضهم يقول هي جنة الله في الأرض، يعني أسعار رخيصة جدا، مواد متوافرة، جمال طبيعة، كل شيء موجود هناك. فقال لي هذا الصديق، قال لي وأنا في وضع طبيعي جدا شعرت بضيق لا يحتمل. هو في لبنان وأبواب المعاصي مفتحة على مصاريعها، النوادي والملاهي بؤر الفساد والسواحل والسباحة. هو من معمله إلى بيته يخشى الله عز وجل إلى مجلس علم، قبل ضاقت نفسه وسئم الحياة في هذا البلد الذي يتمناه أي إنسان. هذا الضيق اشتد عليه إلى أن حمله على أن يأتي إلى الشام وأن ينقل معمله إلى الشام قبل أن تقع أحداث لبنان. وبعد شهرين أو ثلاثة وقع ما وقع، وكل من بقي هناك دمر ماله ودمر معمله وأصابه الخوف والرعب وما إلى ذلك. كمان يعني قصص كثيرة جدا تكون في مكان في خطر، اللي واحد ضاقت نفسي عدت إلى بلدي. بعد أن عاد إلى بلده أصابه ما أصابه، رجل يعني مقيم ببلد عربي نفطي، قبل الاجتياح بأيام ذهب إلى الشام وشاف لقى يعني مكان يشتري محل أو بيت وحول أمواله قبل أن تنهار العملة التي كان في بلدها. تلاقي إذا كان الله معك الله بيعرف ما سيكون، فما دمت أنت في طاعته لك معاملة خاصة، تلاقي بنجيك بخلصك. فإذا واحد وهو في الرخاء مقيم على معصية الله عز وجل، في بحبوحة وفي رخاء وغارق في المعاصي، تأتي الشدة فلا ينجو منها. هي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما هو؟ قال معرفة الله عز وجل. مساكين، لقيت واحد غارق بالمال، غارق بشهواته، قل عنه أنت مسكين. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل. قال بعضهم أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي، ليس معرفة الإقرار بل معرفة الاستحياء. المعرفة العامة معرفة إقرار، المعرفة الخاصة معرفة استحياء. وأيضا اعرف الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معرفة الله في الشدة أن يكرمك ويحفظك وينصرك ويؤيدك، هذه المعرفة الخاصة. إذا عرفته معرفة خاصة بأن استحييت منه، عرفك معرفة خاصة بأن حفظك ونصرك وأيدك، والحمد لله رب العالمين.